وكان يأمرهم بتحصيل أموال الناس بالحسنى، وكان يأمرهم بالعدل بين الناس، وكان يعطيهم يعني نصائح خاصة. كان يقول مثلا: لا تدخلن في مشورتك، يعني لا تخلي من خاصتك ومن بطانتك ومن المحيطين بك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ما يشجعك على الكرم وتوزيع الأموال على الناس. ويعيدك الفقر، يقول لك لا تنفق بعدين الدولة تحتاج والميزانية، خلي يشجعوك على الإنفاق على الناس. ولا يحيط بك، هذا يعطيه الأسماء. لا تختار أيضا، لا تدخلن في مشورتك جبانا يضعفك عن الأمور يخليك تتردد، ولا حريصا يزين لك الشره والطمع بالجور بالظلم، فإن البخل والجبن والحرص غرائز يجمعها سوء الظن بالله، كلها وراها ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن شر وزرائك، شر النواب عندك، من كان للأشرار قبلك وزيرا. إذا كان مع ناس شريرين قبلك لا تخليه معاك. ومن شركهم في الآثام، إذا كان شريك في الإثم مع ناس قبلك، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد فيهم خير خلف، تجد غيرهم أحسن منهم ممن لهم آراؤهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم. وهنا في رسالة، يعني لما يتغير الطغاة يجب تغيير بطانة الطغاة، لا يعطوا فرصة لأي مناصب. هؤلاء الذين كانوا يشاركون في الظلم، طبعا اللي كان يرفض الظلم ويصرح بذلك هذا استثناء، لكن اللي كان شريك في الظلم ولم يكن ينكر الظلم علنا ولم يعرف منا حسن السيرة والسلوك كما يقولون، وإنما هو جزء من النظام الفاسد الطاغي، هذا يجب أن يعزل ولا يعطى أي فرصة. إذا كان لم نستطع أن نقم عليه الدليل على أنه مجرم فيعاقب بجريمته، أقل شيء ألا يعطى فرصة للمناصب لأنه مجرم لا يجوز الثقة به. ثم صدر الإمام علي رضي الله عنه قرارا بنقل العاصمة إلى الكوفة، وانتقل هو وأعيانه من المدينة المنورة إلى الكوفة، ومنها كانت تحركات العسكرية ونشاطات الإدارية وتوجيهات للولاة. ليش اختار الكوفة؟ بعض المؤرخين قالوا هو خايف من الفتنة وأن تأتي الفتنة إلى المدينة، فقرر أن ينتقل إلى مكان آخر حتى تبقى المدينة يعني لا تصيبها الفتنة لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من قال هو أراد أن يخرج بالثوار من المدينة لأن كانوا مسيطرين عليها، فخرج إلى الكوفة. وأستاذ الكبير العقاد رحمه الله يفسر انتقال علي إلى الكوفة بأسباب جغرافية وإدارية وثقافية، فيقول: وقد اختار الكوفة فقد كانت أوفق عاصمة للإمامة العالمية في تلك المرحلة من مراحل الدولة الإسلامية. ليش؟ لأنها كانت ملتقى الشعوب من جميع الأجناس. المدينة بعيدة عن الشام، بعيدة عن فارس، بعيدة عن الفتوحات، عن مصر، المركز الرئيسي للدولة الإسلامية كان أوفق أن يكون هناك. وكانت أيضا مكان التجارة بين الهند والفرس واليمن والعراق والشام. تحولت الكوفة إلى العاصمة الثقافية، فترعرعت فيها مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب والشعر والروايات. فمن الناحية الإدارية والجغرافية والعسكرية والثقافية كانت أنسب. طبعا هذا كلام يعني فيه وفيه، فيه صواب لكن ممكن يرد عليه. لكن واحدة من الأسباب الرئيسية أنه كان يريد أن يكون مع جيش كبير، والمدينة ليس فيها جيش كبير، العراق اللي فيها الجيش كبير، وكان يريد أن يكون هذا الجيش الكبير قريب من الخصم الرئيسي له الذي رفض البيعة وهو معاوية، فقرر أن ينتقل نحو الكوفة. سنرجع إلى قضية الفتنة بعد ذلك، لكن كان هذا واحدة من القرارات الرئيسية التي قررها. أيضا اتبع رضي الله عنه سياسة رئيسية، وهو أن يكون صادقا واضحا صريحا، لا يجامل، يؤثر الوضوح على الألاعيب السياسية وإن كان فيها مصلحة، لكن قرر أن يحافظ على منهج الخلفاء الراشدين من قبله وخلافة الأنبياء عليهم السلام من قبله بهذا الوضوح وهذه الصراحة وعدم التردد في إيضاح الحق. هذه طبعا بعض المؤرخين انتقدوه فيها، يعني كان الأولى أن يجامل، الأولى أن يتمهل، لكن هو قرار أن يسير مع المبادئ ويؤثر المبادئ على كل الاعتبارات السياسية والملاحظات الإدارية. طبعا هذه واحدة من الأشياء التي يعني جعلت مهمته أصعب وجعلت منهجه باهظ الثمن في الحقيقة، لكنه كان راضيا قرير العين لأنه واضح مع نفسه، واضح مع الناس تماما. ولم يكن علي رضي الله عنه حاكما إداريا بالمعنى العام مثل ما نفهم خلفاء بني أمية وبني العباس، بل كان على منهج الخلفاء الراشدين بالذات أبي بكر وعمر، فكان يعتبر نفسه خليفة سياسي وعسكري وإداري، لكنه كان يعتبر نفسه ولي أمر المسلمين، فهو المعلم وهو المربي وهو النموذج الذي يقتدون به، وهو الذي يعني يقوم بالحسبة الدينية والأخلاقية، وكان هو الموجه للأخلاق العامة، وهو الأسوة بعد رسول الله يقتدون به، وهو المحافظ على العقيدة والحريص على إبعاد الانحرافات العقائدية. فكل هذا كانت من الأشياء الرئيسية التي حرص عليها رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هو ليس فقط خليفة، هو كان أكثر من خليفة بكثير. ولذلك كان هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يعظ الناس، هو الذي يرسل الرسائل التوجيهية وليست فقط الإدارية لكل الولاة وكل الولايات التابعة له، وكان هو الفقيه الذي يرسل لهم الفتاوى والأحكام الرئيسية ويوصرهم بما يجب عليهم كمسلمين، وكان يجلس لهم في المسجد يسألهم عن أمورهم ويجيب على أمورهم من أمور الدنيا وأمور الدين وأمور الفتوى وأمور القضاء، وكان الناس ينقلون عنه هذا إلى كل أنحاء الدولة الإسلامية. وكان أكثر من هذا، كان يمشي في الأسواق ويراقب البيع ويراقب الشراء ويعظهم ويقول اتقوا الله، أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا مر على جماعة اللي بيعون السمك يقول لا تبيعوا الطافي، سمكة لما تطفو معناها ماتت لوحدها لم يتم اصطيادها، فيقول لا تبيعوها، هذا غش للمسلمين. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، أعلى بكثير، هذا طبيعته رضي الله عنه، هكذا كان. وكان لا يلبس أي ملابس خاصة، وكان ما يحب أحد أن يجامله ولا يحابيه ولا يعطيه شيء خاص به. ولذلك كان يعني لما يذهب ليشتري شيء من السوق كان يبحث عن التاجر اللي يعرفه، يعرف أنه هو الخليفة، ويقول لا تجاملني، ما يروح لواحد ما يعرفه ويقول يعني الناس يقولوا له هذا أمير المؤمنين أعطيه. فكان متفق مع بعض الناس أن يشتري منهم بشرط أن يعاملوه معاملة مثل باقي الناس تماما. وكان أكثر من ذلك، كان يرسل العيون اللي يراقبون الولاة وتصرفاتهم، وكان يعني يطلع على سيرة هؤلاء الولاة، وكان يرسل بعض العيون إلى الناس عامة الناس يسألهم عن الولاة ما رأيكم فيهم، فإذا كثر الضجر ولا الكلام على والي وأنه شديد ولا قاسي ولا ظالم ولا ما يجتمع معهم ولا يسمع لهم، كان يوجه الرسائل بالتقريع والإنذار، أو كان أحيانا يعزلهم ويغيرهم بغيره. إذن كان داخل في كل التفاصيل، ليس فقط الإدارية، بل هو المربي والمعلم والموجه رضي الله عنه. وكان من أشد ما يحاسب عليه القيام بالحدود الشرعية والأحكام الفقهية، ويحاسبهم يحاسب الولاة على أدائهم الديني، لأنهم هم قدوة للناس، والناس سيسيرون على ما يسير به أمراءهم. لما بلغه أن عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه كان عاملا على البصرة كما ذكرت لكم، دعي إلى وليمة، وهذه الوليمة ما طبقت فيها المساواة كما يقولون، فأرسل في الرسالة تبان المشكلة، قال أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. كيف تذهب إلى وليمة الفقراء ما يأكلوا فيها، ما يأكل فيها إلا الأغنياء، وأنت الوالي لا تذهب إلى هذه، إما تكون مفتوحة للفقراء أو لا تذهب إليها. هذا ليس حراما، لكنه هو الآن حريص على الفقراء أن يكون لهم نصيب، فإذا أنت بدأت تحضر مثل هذه المجالس يؤثر عليك وكذا، من للفقراء؟ فهكذا كان رضي الله عنه عمليا ومربيا ومصلحا، وكان قدوة وكان يحتاط نفسه ويراقب ولاته ويراقب أهله وأولاده. هكذا كان شيء عجيب من الالتزام فعلا خليفة راشد بمنهج الخلفاء الراشدين من قبله